بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله تبارك وتعالى من علينا بنعمة الإسلام وجعلنا من طلبة هذا العلم المبارك الذي سأل الله تبارك وتعالى أن يحسن فيه النيات. ووصلنا في كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى، متوفى سنة 76 بعد الألف. وصلنا إلى كتاب البيوع وإلى باب الصلح، فنبدأ على بركة الله جل وعلا. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما. رواه أبو داود والترمذي. فإذا صالحه عن عين بعين أخرى أو بدين جاز، وإذا كان له عليه دين فصالحه عنه بعين أو بدين قبضه قبل التفوق جاز، أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا أو صالح عن الدين المؤجل ببعضه حالا، أو كان له عليه دين لا يعلمان قدره فصالحه على شيء صح ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يمنعن جار جاره أن يغرز خشبه على جداره. رواه البخاري. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلح جائز بين المسلمين، وكما قال الله تبارك وتعالى: والصلح خير. وهذه قاعدة شرعية عظيمة جدا، أن الصلح خير، أن الإنسان دائما يبحث عن الصلح، وهذه الشريعة دائما تبحث عن الصلح بين الناس، فالصلح خير. والحديث الوارد: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا، هذا الحديث فيه كلام لبعض أهل العلم، والظاهر الله العام أنه يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو تؤكده القواعد العامة أن الصلح خير، إلا إذا حل حراما أو حرم حلالا يكون فيه معصية فلا يكون خيرا، لكن الأصل في الصلح أنه خير. قال: فإذا صالحوا على عين بعين أخرى أو بدين جاز، يعني اثنان بينهما قضية مشكلة، مثلا دين، واحد يطالب الثاني دين، فصالحه على هذا بدين، يعني قال له: خلاص الحق لك، بس أعطيك بعد شهر، بعد سنة، بعد كذا، صح الصلح. كذلك لو صالحه على عين، قال: أنا أطلبك 5000، قال: أنا ما عندي 5000، تأخذ سيارتي بدل 5000، قال: أخذ سيارتك بدل 5000، أو العكس، يبي سيارتي قال: أعطيك بدل 5000. المهم، أي صلح الشريعة يعني تطلبه وتحرص عليه، لأن هذا يوثق العلاقة بين المسلمين، ويبعد الناس عن الافتراق والخلاف والكراهية وغير ذلك من الأمور. قال: أو بدين قبضه قبل التفرق، يعني أساس لا يكون دين بدين، لا يصالحه عن دين بدين، ويسمى بيع الكالئ بالكالئ، يعني المؤجل بالمؤجل، وهذا ورد فيه حديث ضعيف، لكن الأصل في الصلح أن يكون شيئا يعني يرضي الطرفين، أن يكون شيء يرضي الطرفين. قال: أو صالحه على منفعة في عقاره أو غيره معلومة، يعني أنت تطلب شخصا مثلا 5000 دينار، يا فلان أين 5000؟ قال: والله ما عندي. قال: طيب مزرعتك الفلانية؟ قال: نعم. قال: خلاص أنا أستفيد منها لمدة سنة كاملة بدل 5000. أو عند شقة مثلا في إحدى البلاد، مثلا في مكة، في المدينة، في أي مكان في الدنيا، يقول له: خلاص شقتك هذه لي لمدة سنة، أستفيد منها، أسكن، أجرها كذا لمدة سنة بدل الدين الذي عليك، فصالحه جاز على هذا الأمر. أو صالحه عن الدين المؤجل ببعضه حالا، يعني الآن إنسان يطلب آخر مثلا، أيضا خلوا على 5000، طيب يطلبوا 5000، لكن اتفق معه عندما أقرضه أو اشترى منه شيئا وله عنده 5000، قال له أسدد لك سنة 1442 مثلا، 1442. فهذا جاء قبل حلول الدين، ما حل الدين لا الآن، فجاء قال سدد الدين الذي عليك. قال ما وصل الموعد، أنا موعدك 1442، 1441 وموعدك في شهر رمضان، يعني باقي عندي أنا تقريبا قريب سنة ونص، لماذا تعجلني الآن؟ انتظر حتى يأتي الوقت. قال لا أنا بديني الآن. هو طبعا المدين غير ملزوم أن يعطيه الآن، لأن الدين بينهما إيش؟ مؤجل، فهو غير ملزوم. لو يروح يشتكي عند القاضي، القاضي يقول له ما لك شيء عنده، تعال طالب سنة في رمضان 1402، قبل هذا ليس لك الحق أن تطالب، لأنك أنت أعطيت هذا الموعد، فليس له الحق أن يطالب بدينه الآن. فقال له المدين، قال له شوف، هذه يسمونها مسألة ضع وتعجل، ضع وتعجل. قال أنت مستعجل؟ قال لي مستعجل. قال كم دينك؟ قال 5000. قال الحين أعطيك، بس أعطيك 4.5 وتسامحني بـ500، تتنازل عن 500، يعني ضع وتعجل، نقص من الدين وعجلك الحين. لكن تبي الدين كامل الحين؟ ما أقدر. تبي شيئا من الدين، أعطيك شيئا من الدين على أن تتنازل عن الباقي، ضع وتعجل. بعض أهل العلم يرى أن هذا من باب أكل أموال الناس بالباطل، والبعض يرى أن هذا من الجائز، لأنه أيضا هذا متضرر، المدين الأول متضرر عندما يسدد الآن، قد تكون عند التزامات أو غير ذلك من الأمور. وهي المسألة قائمة على الخلاف في صحة الحديث، حديث جابر اللي هو ضع وتعجل، هل يجوز أن يقول ضع وتعجل أو لا يجوز؟ لأن إنسان طلب دينه قبل وقته فقال له ضع وتعجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ضع وتعجل، يعني انقص من الدين وعجل دينك، ما في مشكلة، لكن يعني أعطه دافعا على أن يسدد لك الآن. وهذا هو الأقرب، والعلم عند الله تبارك وتعالى، أنه يجوز أن يضع ويتعجل، أن يخصم من الدين على أن يعجل الدين المؤجل فيكون حالا. نعم. أو كان له عليه دين لا يعلمان مقداره فصالحه على شيء، صح ذلك؟ وهذه مشكلة الذين يكون بينهم الدين ولا يكتبونه. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل مسمى فاكتبوه، وقال في وسط الآية وأشهدوا إذا تبايعتم، أو واشهدوا شهيدين منكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأة، واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان مما ترضون من الشهداء. مشكلة الناس اليوم أنهم يقرضون ولا يكتبون ولا يشهدون. بعضهم يقول ما أريد أحد يشهد فشله، وما هو عيب أن الإنسان يكون فقيرا، ولا عيب أن الإنسان يستدين، هذا ما هو عيب. لكن الناس الآن ما حد يبي يعرف أن هو محتاج، كله يبي يشوف الناس أرانا عندي خير وعندي هذا، شو الناس يعرفون أني استدنت، يرى أنها عيب، وهي ليست بعيب. المهم أنه ما يقبل أن أحد يشهد. طيب اكتب الدين على الأقل، على الأقل يكتب الدين بين الدائن والمدين. وأيضا هذه المسألة يعني من جانب المدين، الدائن قد يستحي لما يقول له اكتب، ها أفا ما تثق فيني، هذا ظنك فيني اكتب، بس ما بشي ما بشي مع السلام يزعل. طيب فلذلك هذه لابد أن يبادر بها المدين حتى لا يحرج الدائن، المدين نفسه يكتب ورقة، وإذا أحسن بعد يجيب شهود، يكتب ورقة فلان يطلبني مبلغ قدره كذا على أن أسدده في تاريخ كذا، يذكر الدين كم ومتى وقت السداد. فيجب على الدائن هنا أن يهتم بهذا الأمر حتى لا يحرج أخاه المسلم، وهو المدين عفوا، حتى لا يحرج أخاه الدائن، لأنه قد يستحي الدائن أو يزعله لما يقول لا اكتب الدين الذي بيني وبينك. فتكتب الديون، هذا هو الأصل، أن تكتب الديون. إذا ما كتب الدين، أنا استدنت من عمر 5000 وما كتبت الدين هذا، ثم بعد مدة أقول لعمر أنا مستدين منك، قال لي كم؟ لا والله ما أذكر، تكلمت قبل 10 سنين ما أذكر كم ولا أنا أذكر كم، كلانا لا يذكر أو كلانا يذكر لكن اختلفنا. هو يقول 5 وأنا أقول 4 مثلا، وارد ولا غير وارد؟ وارد. هو يقول 5 وأنا أقول 4، أو أن يقول هو لا أذكر وأنا أقول أيضا لا أذكر. هذا سبب عدم الكتابة أو آثار عدم الكتابة. فهنا ماذا نصنع؟ قال يتصالحان. أقول له شوف يا عمر، أبا أعطيك 4.5 راضي، لأن أنا أظن أنها 4 وأنت تظن أنها 5، 4.5 بس تكون راضي، حللني بالنص الباقي وأنا حللك بالنص اللي أخذته، لأن أنا أذكر 4 بس بعطيك 4.5 ومحللك وهو يحللني. هنا إيش صار؟ صلح، لأن يقينا إيش متأكدين أنه مو 4.5، واضح؟ إما 4 على رأيي وإما 5 على رأيه. وإذا كنا لا ندري قدر الدين، لا ندري كم الدين، أيضا نتصالح. أقول لعمر والله أنا ما أدري كم أخذ منك، قال وأنا أيضا لا أدري. حنا نتكلم عن ناس ينهونها وديا دون محاكم، طيب، بل حتى لو ذهبوا إلى المحكمة والقاضي يقول هذا ما أذكر هذا، لكن يذكر أن عليه دين، وهذا يذكر أن له دين لكن لا يذكر، القاضي يقول لهم تصالح، كل واحد يتنازل، راضي 2000 قال لا ماني راضي، أنت راضي 2000 أنا راضي 2000 بس هذا مو راضي، ترفعها 3 قال ارفعها 3، راضي 3 قال لا ماني راضي، قال ترفعها 4 قال ارفعها 4، ترضى 4 ارضى 4، يلا تصالحوا. لكن في النهاية قد لا يكون المبلغ 4000، قد يكون أقل قد يكون أكثر، لكن طالما أنها تصالحة انتهى الأمر، واضح الصورة إن شاء الله تعالى. وقد ذكر هذا أنه وقع في زمن عمر رضي الله عنه أنه اقترض سعد بن أبي وقاص من عثمان بن عفان قرضا، ثم بعد مدة جاء سعد وأعطى عثمان مبلغا من المال، فقال عثمان ما هذا؟ قال هذه 4000 اقترضتها منك قبل فترة، جزاك الله خير وما قصرت. فقال له عثمان أنا اقترضتك 7، قال سعد أنا لا أذكر إلا 4، قال لا 7، قال سعد 4، هذه مشكلة لي ما يكتب، فقال سعد 4، قال عثمان 7، فترافع إلى عمر الخليفة، فعندها قام سعد وقال يا أمير المؤمنين، يقول لعمر ليحلف عثمان أنها 7 وأنا أعطي 7 بس أنا أذكر 4، فالتفت عمر على عثمان إلى عثمان وقال له أنصفك، احلف خذ فلوسك 7. فقال عثمان ما كنت احلف على مال عشان الفلوس احلف، لا والله ماني حالف عشان فلوس، انا يغلب على ظني انها 7، لست يعني ما توصل درجة اليقين اني احلف عليها، سأذكر 7. قال انصفك احلف وخذ فلوسك. فقال عثمان بل يعطيني 4 وقد حللته فيما بقي، واضح؟ هذا يسمونه صلح، هذا يسمى صلحا. نعم. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن جار جاره أن يغرز خشبة على جداره، يعني هذا يدخلون في باب الصلح من باب أن هذا من خلنا نقول حسن الجوار بين المسلمين، أن لا مانع، يعني ما المانع أن يغرز خشبة على جدارك يحتاج إليها، خشبة يحتاج إليها. يعني تشوفون بيوتنا مثلا الآن يصير واحد يبني طوفة ثاني يبني طوفة يمه مثلا، مع أن الطوفة واحدة إيش تكفي، واحد منهم يتبرع وخلاص الطوفة علي، أو يشتركان في قيمة، خاصة إذا بنوا مع بعض مثلا، طيب يا واحد يقول الطوفة علي، قال لا، قال إن هو الحكم، لا حطوا طوفتين فكونا شاركوا، صحيح؟ فهذا لو الإنسان احتاج أن الجدار جاره مثلا بيركز عليه شيء، بيحط خيمة أو بيحط خلنا نقول شراع أو شيء، لكن يحتاج أن يسندها على جدار جاره أو يغرز فيه خشبة يثبتها على جدار جاره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمنع جار جاره. يعني هذا من حسن الجوار أن الإنسان يكون سمحا مع جيرانه لا يحاسب على. الآن بعض الجيران حدثني أحدهم يقول جارتي طرقت علي الباب، نعم، ولا تقول أنت ماخذ من بيتي 30 سنتي، 30 سنتي ماخذ من بيتك. يقول مو صحيح، يقول بعد هي ماخذ من بيتي بس أنا سكت. يقول فقصدي بعض الجيران أحيانا سيئين جدا يعني، ودائما قضايا مشاكل الجوار هذه يعني كثيرة جدا بين الناس. لكن الشاهد من هذا يجب على المسلم أن يكون سمحا خاصة مع جيرانه، أن يحسن إلى جاره. لو قال له جاره أنت ماخذ مني متر، قال خذ مترين توكل على الله ولا يصير خاطرك إلا طيب. يعني كما ذكروا عن أخوين، أعجبتني هذه القصة حقيقة، ما أدري لا شغلهني ولا ما أنا شغل، ما أدري بقولها كيف. أن أخوين كان يعني ورثا من أبيهما، أحدهما كبير والثاني أصغر منه بكثير. فكان هذا الكبير يعمل بهذا المال وينميه، لما كبر الصغير ويعطيه بين فترة يعطي أخاه. فلما كبر الصغير جاءه ناس وقالوا له أنت مجنون مخلي فلوسك عند أخيك، وش دراك إنه ماذا يفعل بها، هو شوف عنده خير وعنده هذا وانت يقط عليك بالقطارة بين فترة وفترة وكذا. المهم قال يعني شلون، قال روح اطلب حقك ولا بحقي، نبي نتخالص. فذهب إلى أخي قال نبي نتخالص حقي وحقك. قال ليش، هذه العمارات يعدر لنا أموال وكذا، وليش نبيع خسارة، بيعها خسارة وانت تقول محتاج شيء. قال لا نبي نتخالص. قال لا بس تكر الله بس انت، ما رد عليه. قال لا ما راح نتخالص والأمور طيبة وأنا قاعد أنميه وأمور طيبة. فالمهم الظاهر رجع هذا إلى أصحابي فقالوا لا يلعب عليك، شوف لك محامي، وشوف له محامي يرفع قضية على أخي. تفاجأ الأخ الكبير أن متصلين عليه أو مرسلين له كتاب راجع المحكمة. يقول ما أدري شو الموضوع، يوم رحت لقيت أخوي واستغربت من وجوده، إيش عندك؟ قال لا لا ماكو شيء. شوي تشوي نادي القاضي، قال أنت كيت كيت كيت، وأخوك يقول إن قاعد تلعب بالفلوس وكذا، نبي إثباتات الأوراق الحسابات كذا كذا كذا كذا. قال أخوي رفع عليه قضية. قال قال وش المطلوب؟ قال لا اشطب القضية ويطلع ورقة يكتب. قال كل حلالي لأخوي اللي أملكه واللي يملكه كله أنا متنازل له، ما ندش محاكم حنا. فالأخ الثاني قام يبتي، قال يا أخوي والله ضحكوا علي الناس وكذا. كان أخوك كان يعني بابوك، كان ماني بايك أخوك، لكن للأسف يعني في ذمم الآن فسدت، الآن صار الأخ يسرق أخاه وكذا. على كل حال المهم أن حسن الجوار والعلاقات بين الجيران يجب أن نحييها. حتى لو قال القائل الآن لا الحين الجيران غير، طيب خلك أنت صحح. يقول بس أنا إيه، بس أنت أنت بس صحح، وسيصحح آخر وآخر، بل ذريتك أولادك صححون سيصلح المجتمع. أما تبي كل المجتمع أنت آخر واحد، ما هو صحيح. لازم حنا نكون بذرة البداية أن نبدأ بهذا الأمر، والله المستعان. نعم أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: باب الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة. نعم، الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة، هذه أربعة مواضيع هي الأصل، كل موضوع عنوان لوحده، باب لوحده. لكن لأن الكتاب مختصر، اختصره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى، لذلك ذكر هذه الأبواب الأربع في باب واحد. نعم، الوكالة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به، فهي عقد جائز من الطوافين تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها. أولا، من حقوق الله كتفويق الزكاة والكفارة ونحوها. ثانيا، ومن حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ وغيرها، وما لا تدخله النيابة من الأمور التي تتعين على الإنسان وتتعلق ببدنه خاصة، كالصلاة والطهارة والحلف والقسم والقسم بين الزوجات ونحوها، لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عوفا، ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفويض، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين. ومن ادعى ود من الأمناء فإن كان بجعل فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبوعا قبل قوله بيمينه. نعم، الوكالة وهو أن ينيب شخص آخر ليقوم بحاجة له، الوكالة أن ينيب شخصا آخر ليقوم عنه بعمل ما. يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة حوائج المسلمين متعلقة به، في حوائجه الخاصة صلى الله عليه وسلم كما وكل خادمه أن يبيع له شاة يوما صلى الله عليه وسلم، ويوكل غيره من الصحابة أن يشتري له كذا، هذا كله توكيل خاص. أو ما فيه وكالة عامة للمسلمين كما وكل مثلا ابن اللتبي أن يأتي بالزكاة من الناس، توكيل أن اذهب وأتي بالزكاة، عبد الله بن رواحة أرسله إلى اليهود ليأتي بال شو اسمه ما صالحهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، كان عبد الله بن رواحة يذهب إليهم يخرص نخلهم ثم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بما عاهد عليه أو صالح عليه اليهود في خيبر. فالقصد أن الإنسان يحتاج أن يوكل، لا يمكن للإنسان يقوم بجميع حاجياته، بل يحتاج إلى غيره أن يساعده في بعض الأمور. قال فهو عقد جائز من الطرفين. عندنا العقود كما تذكرون عقود يعني لازمة للطرفين كالبيع والإجارة، هذه العقود لازمة للطرفين، عقود لازمة لطرف دون طرف كالرهن مثلا، طيب عقود جائزة من الطرفين يعني أي واحد فيهم يفسخ متى شاء كالوكالة. يعني أنا وكلت شخصا ثم بعد ذلك رأيت أن ألغي الوكالة، مجرد تلفون فلان انتهت الوكالة، انتهت خلاص. أو أحد وكلني فلان، أنا لست وكيلا عنك، انتهى الأمر. أي واحد منهم الوكيل أو الموكل، أي واحد منهم يستطيع أن ينسحب في أي وقت ما لم يقع ضرر على الآخر. لكن القصد أن الوكالة عقد جائز، يعني لا مو مثل البيع، بعتك سيارتي مثلا فلان هونت عن البيع يجيب سيارة، لا مو كيفك، تم البيع، هذا عقد لازم. أجرت بيتك فلان اطلع هونت، ماني مأجر لك، أجرت لي خلاص مو بكيفك، إلى أن ينتهي ميعاد الإجارة الوقت المحدد، مو بكيفك، عقد لازم. فهناك عقود لازمة، هناك عقود لازمة من طرف دون طرف، وهناك عقود جائزة. الوكالة من العقود الجائزة، متى ما أراد أن ينسحب أحد الطرفين جاز له ذلك دون أن يستأذن من الآخر، إلا إذا كان يترتب عليه إيش ضرر على الآخر. قال تدخل في جميع الأشياء التي تصح النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. الآن أكثر من الناس الآن في الكفارات وين يروحون؟ يروحون حق اللجان، صح ولا لا؟ علي كفارة يمين هذه 10 دنانير، علي فدية هذه كذا، يعطيها اللجان. أكثر الناس لا يقومون بأداء هذه الكفارات أو النذور أو غيرها بأنفسهم، وإنما عن طريق اللجان. هذا توكيل. وكل الزكاة نفس الشيء، ما يوزع الزكاة بنفسه، يعطيها أحد يعرف، أحدا يعرفه، يعطيها لجنة من اللجان يعرفها، يقول هذه الزكاة وزعوها بنظركم، أو حتى أحيانا يحدد وصلها لفلان، هذا توكيل أيضا. فالقصد أن التوكيل يجوز في حقوق الله تبارك وتعالى، النذور والكفارات وتوزيع الزكاة وغيرها، وأيضا في حقوق الآدميين كالعقود والفسوخ. اللي الحين تروح تسوي وكالة حق واحد مثلا يبيع ويشتري، وكلت انه يبيع سيارتي، وكلت انه يسافر فيها، وكلت انه وكالة عامة أو وكالة خاصة، صح ولا لا؟ هذه الوكالات أمر جائز بين المسلمين، لأن فعلا تخفف عن الناس بعض الضغوط، لأن لا يستطيع أن يقوم بجميع أعماله، بل قد تكون الوكالة فيما هو أخص من ذلك، كان يوكله أن يطلق زوجته أو أن يزوجه امرأة، يقول وكلتك زوجني من امرأة، أو وكلتك طلق امرأتي فلانة إذا رأيتها مثلا، طيب، أو إذا رأيت أن تطلقها فطلقها، هذا كله توكيل. فالقصد أن الوكالة جائزة. ما بعد الوكالة العامة فيها خلاف، بين أهل العلم بعض أهل العلم لا يرى جواز الوكالة العامة، مذهب أحمد لا يرون الوكالة العامة هذه اللي الحين يتعاطاها الناس، يقول لا تجوز الوكالة العامة، وبعض أهل العلم يرى أنها جائزة للمصلحة. على كل حال المهم أن الوكالة في حقوق الله جائزة، في حقوق المسلمين جائزة، في أشياء لا تصح فيها الوكالة. قال الأمور التي تتعين على الإنسان، يعني ما في واحد يوكل الإنسان صل عني أو صوم عني، إلا ما ورد في الحديث من مات وعليه صيام صام عنه، ولهذا ليس توكيلا وإنما هذا قضاء نذر أو قضاء صوم واجب، على خلاف هل هذا خاص بالنذر أو عموم الصيام. طيب لكن ما يصير توكل واحد يقول له صوم عني أو صل عني أو كذا، الأصل لا، الأصل هذه الأعمال تجب على الإنسان بخاصته بخاصته. كذلك القسم بين الزوجات، كيف يقول أنت روحك زوجتي فلانة وأنا روح، ما يصير، هذه الأشياء لازم يقوم فيها هو، إيش هو بنفسه. نعم. قال ولا يتصرف الوكيل في غير ما أذن له فيه نطقا أو عرفا، هذا الأصل، أنا وكلتك في جزئية، وكلتك مثلا تذهب تبيع سيارتي، السيارة الفلانية، راح باع بيته، يقول انت وكلتني، وكلتك بالسيارة ما وكلتك بالبيت. طيب فإذا التوكيل لا يكون إلا بإيش؟ بما وكل به، بما وكل به لا يتعداه، وإنما على ما وكله به. طيب ويجوز التوكيل بجعل أو غيره، أحيانا تقول له أنا وكلتك يا فلان تسوي لي كذا، قال لي بس أنا ماني فاضي، قال أعطيك 100 دينار شهريا أو بيع لي هالسيارة ولك 200 دينار، هذا جعل، هذا إيش بمقابل، إذا الوكالة صارت إيش بمقابل، إذا أحيانا الوكالة إيش تبرعا وأحيانا تكون بمقابل، أحيانا تكون الوكالة تبرعا وأحيانا تكون بمقابل. قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليه، الأصل في الوكيل أنه لا يضمن، لا يضمن، لأن محسن، والله تبارك وتعالى يقول وما على المحسنين من سبيل، فهذا الوكيل محسن، فإذا ضاعت الأمانة، سرقت، تلفت، لا يضمن، لا يضمن، لأن أنت ليش موكله؟ تثق فيه، فإذا كنت تثق فيه شو اللي خلاه الحين ما هو ثقة؟ وقلت لا أنا أتهمه كذا، قبل كان ثقة الآن صار مو ثقة، فلذلك الوكيل لا يضمن، الوكيل لا يضمن، هذا إذا كان متبرعا، إذا كان متبرع، أما إذا كان بجعل هذا ليس بمتبرع، هذا مستفيد بمقابل، هذا يضمن. واضح الصورة إن شاء الله تعالى. إذن الوكيل إذا كان متبرعا، إذا كان متبرع بدون مقابل فإنه لا يضمن إلا إذا تعدى أو قصر، هنا يضمن لأن في تقصير في تعدي، أما إذا لم يتعدى ولم يقصر فإنه لا يضمن، أما إذا كان بجعل بمقابل فإنه يضمن لأنه أخذها بمقابل، هو ليس محسنا هنا، ليس محسنا وإنما أخذها بمقابل. لذلك قال وهو كسائر الأمناء لا ضمان عليهم إلا بالتعدي أو التفريط، ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين، إني لم أفرط ولم أقصر ولم أتعدى. قال ومن ادعى الرد من الأمناء فإن كان بجعل لم يقبل إلا ببينة، وإن كان متبرعا قبل قوله بيمينه. نعم. حد عنده سؤال على الوكالة أو على الصلح؟ تفضل. ممكن تكتب ممكن ما تكتب، هي عقود توثيقات هذه، ممكن تكتب ممكن ما تكتب، ممكن في البر عايشين أو بقرية أو شيء فلان وكلتك كذا، مشهور عند الناس فلان وكيل فلان، أو يقعد بالمجلس ترى فلان هو وكيلي، مو شرط، بس الأفضل تكتب طبعا. هنا الآية الصلح تشمل كل شيء، قاعدة عامة يقول أهل العلم، الصلح خير، يقول الله والصلح خير في كل شيء، قاعدة عامة. اي نعم. يعني انت اعطيتني فلوس قلت خشهم عندك، مثلا اعطيتني فلوس قلت احفظها لي، وبعد أسبوعين. قلت لي عطني، قلت لي معطيك إياه أرسلان، إذا كان معطيك إياه من الفلوس. قل لا ما أعطيك، لا أعطيتك، قولي يقبل لأن أنا أمين عندك، لكن إذا كنت خدت الفلوس هذه إيش أحفظها لك بمقابل، مثل البنوك الآن الودائع، ما أقصد الودائع اللي يشتغلون فيها، لا اللي هي يسمونها الأمانات، وفي عنده صندوق أمانات. إيه نعم، صندوق أمانات بلاش ولا بمقابل؟ بمقابل. فهذا لو يدعي الرد ما يقبل منه لأنك تماخذه بمقابل، هذا ليس بأمين، هذا مودع عنده. لكن إذا أودعت عنده بدون مقابل الأصل أنا عندك أمين، الآن جاي تتهمني ما أقبل تهمتك ولا يقبلها القاضي. وضحت؟ إيه نعم. سم. باب الشوكة. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا ثالث الشويكين، ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خوجت من بينهما. رواه أبو داود. فالشوكة بجميع أنواعها كلها جائزة، ويكون الملك فيها والربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. فدخل في هذا شوكة العنان، وهي أن يكون من كل منهما مال وعمل، وشوكة المضاربة بأن يكون من أحدهما المال ومن الآخر العمل، وشوكة الوجوه بما يأخذان بوجوههما من الناس، وشوكة الأبدان بأن يشتركا بما يكتسبان بأبدانهما من المباحات من حشيش ونحوه وما يتقبلانه من الأعمال، وشوكة المفاوضة وهي الجامعة لجميع ذلك، وكلها جائزة. ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما، كأن يكون لأحدهما ربح وقت معين وللآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين أو إحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقاة والمزاوعة. نعم، الشركة الأصل أنها جائزة، الشركة الأصل أنها جائزة، أن كما قلنا قبل قليل الإنسان ليس أن يقوم بحاجياته بنفسه، أحيانا يحتاج أن يشارك غيره معه، كان يكون عنده رأس مال قليل فيقول لآخر: تضع رأس مالا رأس مال كرأس مالي، ثم نشترك بفتح دكان أو شركة أو ما شابه ذلك. طيب، فهذا الأصل فيه أنه جائز، وهذا من عقود الإرفاق بين المسلمين، كل واحد يحتاج للآخر. فهذه الشركات الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز. وذكر المؤلف أنها خمسة أنواع، أن الشركات خمسة أنواع، وهي شركة الوجوه، شركة المضاربة، شركة الأبدان، شركة العنان، وشركة المفاوضة. كل هذه جائزة، كل هذه الشركات مما يجوز أن يتعاطاها الناس. قال أول شيء، قال: ويكون الربح بحسب ما يتفقان عليه إذا كان جزءا مشاعا معلوما. هذا الأصل، يعني ما يصير يشتركان بشركة يلا موفق موفق مع السلامة، بعدين طيب ربحت الشركة كم لي كم لك، طيب لابد أن يحدد جزء مشاع اللي هو نسبة، لك 50% لي 50%، لك 70% لي 30%، لي 60 لك 40، لازم تحدد النسبة وتكون مشاعة، ما تكون مثبتة مثل لي 1000 دينار كل شهر. طيب ما ربحت الشركة، شلون لك 1000 دينار بالشهر؟ خسرت الشركة، منين أجيب لك أنا 1000 دينار بالشهر؟ وذلك قال له: لك 10%، لك 20%، لك 30%، حسب ما يتفقان عليه. فيكون الربح بينهما معلوما، النسبة معلومة، ويكون مشاعا، يعني نسبة من البيع، نسبة من البيع معلومة، نسبة ما يقول لي نسبة وانت فلو، بعدين جاء عطى 1000 دينار، قال كم الأرباح؟ قال 7000، قال وانت ماخذ 6 وانا لي 1000، قال لي انا لي 6 أسباع ولك 7، واضح؟ هل 6 أسباع لك 7؟ هذا قال ما اتفقت معك، قال لها هذا اللي كان قصدي أنا، لا أنا قصدي غير، إيش لكم في السؤال هذه؟ أنا قصدي اكتبوها، ثبتوها من البداية، من أول شيء اتفق معاه كم لي قبل ما تبدون الشركة، لي 50% لك 50%، لي 40% لك 60%، لثلاثين لك سبعين حسب ما يتفقان عليه، ما في مشكلة، لكن لابد أن يكون إيش معلوما مشاعا، لابد أن يكون معلوما مشاعا، لا تترك هكذا فوضى وإلا تقع الخصومات. الحين تحدد تقع الخصومات، فكيف إذا لم تحدد؟ قد يكون أحدهما مثلا يعني مجرب السوق وربحان فيه وتاجر والناس تعرفه وأموره طيبة، جاء واحد قال بشترك معك كم قاعد تشتغل؟ قال أنا والله حاط 50,000. قال بحط معك 50,000. قال خير بس الربح لي 70% ولك 30%. قال لا أنا حاط كثرك 50 و50. قال لي كيف؟ روح دور واحد غيري. لا أبي معك، أنا عندي خبرة وشغال بالسوق وكذا وأنت عليمي كذا، ما يصير تأخذ كثري، لي 70 لك 30. راضي؟ قال لا راضي، يجوز. لي 60 لك 40، لي 55 لك 45، لي 50 لك، أي شيء، المهم أن يكون إيش جزءا معلوما مشاعا، هذا هو الأصل. طيب، قال فدخل فيها شركة العنان. شركة العنان أن يكون اثنين مثلا كلاهما مثلا مهندس، هذا مهندس وهذا مهندس، يفتحون مكتب هندسي زين، وهذا يدفع 50,000 وهذا يدفع 50,000. طيب، فاثنينهم قاعد يشتغلون، اثنينهم يشتغلون واثنينهم يدفعوا، فاشتركا في المال والجهد، اشتركا في المال، واللي يسمونه شركة عنان، شركة عنان، كلاهما دفع مالا ودفع جهدا، يسمونه شركة العنان. الثانية شركة المضاربة. شركة المضاربة تروح حق واحد مثلا فني، مثلا كهربائي فني يصلح كمبيوترات وكذا وهكذا، لكن فقير على قد حاله، فتقول له شوف أنا أدفع 50,000 وأنت شغلك جهدك، أنا 50,000 افتح فيها المحل، اشتري أجهزة تصليح، عمال، شيء أجار، أنا علي 50,000 وأنت عليك شنو؟ لا أنت عليك جهدك، أنا ما أشتغل، أنت اللي تشتغل، إذا أنت بجهدك وأنا بمالي، والربح لي 70% لك 30%، لي 60 لك 40%، لي 50 لك 50%، اللي يتفقون عليه. طيب، هذه يسمونها مضاربة، أن أحدهما بماله والثاني بجهده بعرق جبينه، هذه يسمونها شركة مضاربة، شركة مضاربة. قال الثالث شركة الوجوه. شركة الوجوه تعتمد على السمعة، شركة الوجوه تعتمد على السمعة، في واحد مثلا لما يجي السوق مثلا يقول فلان أبي 50,000 بشتغل فيها بالتجارة ورجعها لك، قال خفت أبي أكثر، أكيد 50، قال لي بس 50، قال تفضل هذه 50. وفي واحد لو يروح قال أبي 100 دينار، يا عمي روح ما أعرفك، واضح ولا لا؟ فأحيانا الإنسان يأخذ بوجاهته، هذه شركة الوجوه، إن كل واحد فيهم يأخذ إيش بالوجاهة، يعني بمعرفة الناس به، بمعرفة الناس به، والناس مو كل واحد تعطيه ولا كل واحد تمنعه، صحيح؟ ممكن يجيك إنسان معروف شاطر ويعرف وهذا، لكن خسر احترق محله مثلا، لنفرض عنده مستودع مثلا احترق ويبيعيد نفسه بكرر هذا، جاء حق واحد قال فلان أبي قرض حسن 50,000، يعطيه لأنه معروف وتاجر معروف وصارت لنكسة لسبب ما، يعطونه 50,000، توكل على الله اشتغل، لكن يجيهم واحد مو معروف ولا كذا ما يعطونه، صحيح؟ فهذا أمر طبيعي. فهذا الذي أخذ 50 أخذها بماذا؟ بالوجاهة، بمعرفة الناس به، معرفة الناس به. فيأتي اثنان فيقول يلا أنت خذ بوجاهتك وأنا أخذ بوجاهتي، واللي ناخذه زين نجمعه ونشتغل فيه والنص بالنص، أو 70 ب30، وهكذا. واضح الصورة شاء الله. هذا أخذ بإيش؟ شركة الوجوه بالوجاهة. الرابع شركة الأبدان. شركة الأبدان أن يخرج اثنان للصيد مثلا حداد بحر زين، قال له يلا أنت روح شمال وأنا بروح جنوب زين، وإن شاء الله المغرب أو بالليل نلتقي، والصيد شراكة 50 ب50. اللي راح شمال هذا زين ما حصل شيء، يعني شيء بسيط، اللي راح جنوب ما شاء الله خير، جاء ولا ما شاء الله القارب مليان وذاك قارب ايش ما في شيء، واضح؟ فاشتركون مع بعض، ياخذون السمك كله يلمونه وبعدين يقصونه نصين، لك 50% لك 50%، قد يكون اقل او اكثر. يعني مثل اثنين رايحين حداق، واحد خبره وواحد ثاني ايش اعلامي. طيب قال له خلاص نروح نحدق مع بعض، نصيد السمك مع بعض، واللي نصيده ان شاء الله النص بالنص. قال لا، شو النص بالنص؟ انا حداق مشهور هذا معروف، وعرف السمكه شلون اصيدها وكذا، انت اعلامي، النص بالنص له، اللي نجمعه لي 70% ولك 30%. قال له راضي، وراحوا فعلا جمعوا 70% ما فيها شيء. هذه شركه ايش؟ ابدان. او يروحون يصيدون طيور مثلا، واللي نصيده من الطير او الحيوانات او كذا ايضا نتقاسمه بحسب ما يتفقان عليه. وهذا قد وقع لعمار بن ياسر وسعد بن ابي وقاص، اظن المقداد او سلمان، نسيت انا الان، لان ثلاثه من الصحابه. يقول عمار خرجنا بمعركه، حتى اشوف المعركه اللي هي الغنيمه اللي هي السلب. يقول فلما اجتمعنا جاء سعد بسلبين ولم آتي أنا والمقداد بأحد، فتقاسمناها تقاسمناها. إذن هذه يسمونها شركة أبدان، شركة أبدان. إذن هذه أربع شركات الآن: شركة وجوه، شركة أبدان، شركة مضاربة، وشركة أعيان. طيب هذه أربع شركات، هذه أربع شركات. في شركة الخامسة تسمى المفاوضة، هي التي تجمع هذه كلها. يعني واحد يشترك معك، شوف نشترك بأبداننا ووجوهنا، واضح ولا لا؟ يعني يجمع هذه الشركات الأربع تسمى شركة مفاوضة، يعني كاملة تشمل جميع الشركات. قال ويفسدها إذا دخلها الظلم والغرر لأحدهما. طبيعي جدا، إذا وقع ظلم على أحد الشريكين فسدت الشركة. يعني يقول له مثلا، ضرب أمثلة هذه، كان يكون لأحدهما ربع وقت معين، زين؟ يلا شوف الشهر هذا الربح لي، الشهر الجاي الربح لك، واضح الصورة؟ هذا ما هو مشاع معلوم، قال الشهر لي الشهر الجاي لك. طيب الشهر هذا ربحه والشهر الجاي ما ربحه شيء، وارد؟ وارد، ما يجوز. أو يقول له شوف هالسفرة البضاعة اللي بنيبها لي، السفرة الثانية البضاعة نية كلها لك، أيضا لا يجوز. لا بد أن يكون في كل بضاعة تأتي كلاهما شريك للآخر، كل سفرة كلاهما شريك للآخر، كل شهر كلاهما شريك، وهكذا. فما يصير يقول له لك إحدى السفرتين لك هذا الشهر وليان الشهر القادم، اليوم لك باكر لي، لأن هذا وارد أن يصير اليوم في صيد باكر ما في صيد، اليوم في زبائن باكر ما في زباين، فما يصلح هذا أبدا. إذا قال كان يكون لأحدهما ربح وقت معين ولآخر ربح وقت آخر، أو ربح إحدى السلعتين وإحدى السفرتين وما يشبه ذلك، كما يفسد ذلك المساقات والمزارع أيضا. كذلك المساقات والمزارع يفسدها، إن يقول له شوف حنا الحين مزارعة، هالجزء هذا لك، هالجزء هذا لي، طيب قد ينبت هذا الجزء ولا ينبت هذا الجزء، هذا ربح وهذا خسر كل شيء، وهذا ربح كل شيء، ما يصلح هذا. لابد أن تقول هذا لي ولك وهذا لي ولك، واضح؟ وهذا لي 30 ولك 70، أو لي 50 ولك 50 حسب ما يتفقان عليه، وهذا كذلك بهذه النسبة التي يتفقان عليها. المهم أنه لا يجوز في المزارع والمساقات كذلك لي هذا الجزء ولك هذا الجزء. نعم. وقال رافع بن خديج: وكان الناس يؤاجون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما على الماذيانات وأقبال الجداول وشيء من الزوع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، رواه مسلم. نعم. الناس كانوا يؤاجرون على الماذيانات، وهي مسيل الماء، طيب، أو إقبال الجداول، كذلك يعني يكون أصغر من الماذيانات، يعني هي خلنا نقول مجرى ماء صغير، الجدول احنا نسميه ماء صغير، طيب، وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا. ثم قلنا الحين أنا أخذت الربع وأخذت الربع، هالربع ما شاء الله أنبتت وهالربع ولا شيء، فأنا ربحت وأنت خسرت. يقول لا ما يجوز. طيب قال فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه فقال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، لأن هذا غير مضمون. فالمعلوم المضمون هو أن يكون هذا لي ولك بغض النظر عن النسبة، 50-50، 60-40، 70-30، بغض النظر، لكن أهم شيء لا يكون لي هالزاوية ولك هالزاوية، لي هالسفرة ولك هالسفرة، لي هالسلعة ولك هالسلعة. مثلا عندنا كمبيوترين كلانا نملكه، تقول هذا الكمبيوتر بعت لك وهذا الكمبيوتر بعت له، هذا انباع هذا ما انباع، يعب جهودهم يصير؟ لا أقول يقع، قد يقع مثل هذا، لكن هل يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز. كل كمبيوتر بينهم، وليس هذا لي وهذا لك، حتى لا يقع الظلم على أحدهما. نعم. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطو ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطو ما يخرج منها، يعني لما فتحت خيبر، خيبر معروف أنها يعني قسمان، قسم فتح صلحا وقسم فتح عنوة. طيب القسم الذي فتح صلحا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل خيبر، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم لي نصف الثمار، لكن ما قال لي 70 وسق أو قد لا تثمر، لكن اللي يطلع لي نصه، واضح الصورة؟ هذا جائز، لأنه إيش؟ جزء مشاع معلوم. ما قال لي 50 وسق أو كذا، قد لا تزرع، قد يفسد الزرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لي نصف ما يخرج منها مع السلامة، فهذا جائز، هذا جائز. نعم. فالمساقات على الشجر بأن يدفعها للعامل ويقوم عليها بجزء مشاع معلوم من الثمرة. نعم، هذا المساقة، أن يقول حق العامل تعالي به تسقي هالشجر هذه، واللي يطلع من الثمر لك ربعه، لك عشرة، لك نصفه، نسبة. هني العامل أول شيء إيش؟ راح يشد حيله، لأن كل ما صار الثمر أكثر إيش؟ زادت نسبته، صح ولا؟ لكن لا، قال له لك 100 كيلو، راح يحسب 100 كيلو بس ما يشتغل بالباقي، هذه نسبتي، فيهمل أو يسقي هذا الشجر ويهمل هذا الشجر، لأن قال له لك أنت من هالشجر، زين، وخمس الشيرات لك منه، هذول مالك منهم مثلا. طيب هني يهمل اللي ماله منهم، فقال له المساقات تكون إيش؟ على ما يخرج من الشجر بنسبة معلومة أيضا. نعم. والمزارعة بأن يدفع الأرض لمن يزرعها بجزء مشاع معلوم من الزرع، كذلك، بس هذا زرع مو شجر، له زرع اللي ليس له ساق. نعم. وعلى كل منهما ما جرت العادة به، والشوط الذي لا جهالة فيه، ولو دفع دابة إلى آخر ويعمل عليها وما حصل بينهما جائز. كل هذا من الجائز، وهذا من ما قلنا يعني يحتاجه الناس بعضهم من بعض. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم. في أحد عنده سؤال؟ أنا ما مضى؟ خير شاء الله.